بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذه الأمسية المباركة أن تزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. هذه الجلسة ضمن الرابعة من جلسات شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا قد تحدثنا في الجلسات الثلاث السابقة عن مقدمات في عن علوم الحديث وعلوم السنة ومصطلح الحديث، ثم تحدثنا أيضا عن نبذة تاريخية عن المصنفات الحديثية في القرون التسعة أو حتى وصول قرن الحافظ بن حجر رحمه الله. ثم بدأنا الحديث في متن النخبة، وبدأنا بالمقدمة، وتحدثنا عن بعض المصنفات في علوم مصطلح الحديث، ثم بدأنا في أقسام الحديث عامة كما بدأ الحافظ بن حجر رحمه الله في تقسيماته. فأظننا وقفنا عند قوله: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. ثم بدأ يفصل بهذا المعنى، وهذه عادة الحافظ بن حجر رحمه الله. فتأملوا في المتن كم من المرات يجمل ثم ينشر، يجمل ثم يفصل، وهذا من يعني إبداع الحافظ بن حجر رحمه الله في هذا المتن. رغم صغر هذا المتن إلا أنك تلحظ فيه الغزارة العلمية وجمال الأسلوب والروعة فيه. فلاحظ هنا كيف أنه يجمل ثم يبدأ يفصل، فكم من مرات يعني يأتي فيقول سأقول أو فأقول. ولو أنك عددت كلمة فأقول في هذا المتن فهي تأتي بعد مجمل ليفصل رحمه الله تعالى. عندما قال في المقدمة: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، فهنا بدأ رحمه الله بالإجمال، إجمال في العموم في قضية الخبر. فأقسام الحديث عامة كما ذكرناها لكم، وكما أنكم صورتموها في الخارطة الذهنية التي يعني صورناها لكم في اللقاء الأخير، ما أدري الأخ وزعها عليكم أو لا، أحد الإخوة أخذها لتصويرها، ما أدري وزعها عليكم أم لا، ها؟ لا أذكره، لا أذكر حقيقة من. ابن حجر رحمه الله هنا قال: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فهنا أعطانا صورة عامة عن أنواع الخبر، ثم بدأ بالتفصيل في قوله: فأقول أو فالأول والثاني والثالث والرابع. فبدأ بتفصيل هذه الأنواع من الأخبار. وأنا أقول أقسام الحديث عامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام في العموم. لو تأملت في أقسام الحديث عامة لوجدت أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أقسام الحديث من حيث وصوله إلينا، من حيث الطريق، من حيث السند، من حيث وصوله إلينا، كلها مترادفة. هذا القسم الأول، ويتفرع إلى أقسام كما سيأتي. النوع الثاني هو أقسام الحديث من حيث درجته أو الحكم عليه، من حيث درجته أو الحكم عليه، وأيضا ينقسم إلى أقسام ويتفرع إلى فروع. النوع الثالث من أنواع أو أقسام الحديث عامة من حيث نسبته أو إضافته إلى من ينسب هذا الحديث أو يضاف. وقد تجتمع الأنواع الثلاثة في حديث واحد، فأن تنظر إليه من حيث وصوله وسنده، وتنظر إليه من حيث حكمه ودرجته، وتنظر إليه من حيث نسبته وإضافته في الحديث الواحد. فلديك حديث مثلا الآن بين يديك حديث، فأنت تقول: هذا الحديث يا ترى من أي أنواع الحديث من حيث السند، وما حكم درجته أو ما حكمه، وإلى من يضاف. فأنت إذن فربما يعني هذه الأنواع الثلاثة من أقسام الحديث عامة ربما اجتمعت أو لا شك تجتمع في حديث واحد، وستعرفون هذا عند التفصيل. فالنوع الأول والقسم الأول من حيث وصوله إلينا قلنا لكم أنه ينقسم إلى قسمين كما يقول الحافظ هنا، يقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، يعني خبر يأتي من أعداد كثر من جماعات مجموعات من يعني من عشرات من مئات من الناس، وكما تلاحظون في دنيانا فنحن نسمع الأخبار الكثيرة التي يتناقلها يعني المجموعات والفئات والعشرات من الناس، فهذا نوع من أنواع الأخبار، وهذا ما يسمى في علم مصطلح الحديث أو في علوم السنة المتواتر، الذي هو كما سيأتي رواية جمع عن جمع، رواية مجموعات عن مجموعات. الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، ما ينظر للعدد، ما ينظر للعدد سواء كان 80، 70، 200، 1000 مجموعات بلا عدد معين، قال أو مع حصر، أو أن ينظر للعدد من حصر معين. فالخبر إما أن يأتينا عن طريق جماعات أو يأتينا عن طريق أفراد. وبالتالي أقسام الحديث من حيث وصوله إلينا أو من حيث سنده فهو إما عن طريق جماعات أو عن طريق أفراد، هو ما يسمى بعلم مصطلح الحديث متواتر أو أحد، متواتر أو أحد. فخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون خبر متواتر وإما أن يكون خبر الأحد. وأيهما أكثر، أخبار المتواتر أو الأحد؟ الأحد لا شك، لا شك أنها أخبار الأحد هي الأكثر، أخبار متواترة بالمئات. يعني أظن الكتاني رحمه الله في كتابه نظم المتناثر في الأحاديث المتواتر يعني جملها قال 210 تقريبا أظن بالمئات، فهي قليلة الأخبار المتواترة. إذن فالقسم الأول من أقسام أو من أنواع الحديث عامة هو ما أقسام الحديث من حيث وصوله، وينقسم إلى قسمين يتفرع إلى فرعين، إما عن طريق جماعات ويسمى متواتر، أو عن طريق أحد أو أفراد ويسمى أحد. وسيأتي تفصيل كل من نوع المتواتر والأحد، لكن خلونا نمر مرورا سريعا على هذه الخارطة. إذن هذا هو القسم الأول من حيث السند أو من حيث وصول إلينا. القسم الثاني من حيث الحكم أو الدرجة، فكل حديث يمر عليك لا شك لا بد أن تعرف درجته، ما حكمه، هل هو صحيح أو حسن فيقبل أم أنه ضعيف فيرد. وبالتالي أقسام الحديث من حيث وصوله أو من حيث الحكم والدرجة ينقسم إلى قسمين، المقبول والمردود، فهو إما مقبول أو مردود، هذا من حيث الحكم أو الدرجة. والمقبول إما أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، أو نعم إما أن يكون صحيحا أو حسنا، هذا المقبول. والصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، الصحة بنفسه أو قد تأتي الصحة من سند آخر. والحسن كذلك، قد يكون حسن لذاته فهو حسن بنفسه، أو يأتيه الحسن من درجة أو من طريق آخر فيسمى الحسن لغيره. إذن هذا القسم الثاني من أقسام من حيث الحكم والدرجة، فهو يتفرع إلى فرعين، مقبول ومردود. المقبول ينقسم إلى قسمين، صحيح وحسن. والصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. المردود هو أقسام كثيرة تتمثل في معنى الضعيف، لكن الضعيف أنواع، وأنواع ممكن تربع على 50 نوع أو أكثر، فمنها ما هو ضعيف جدا، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو متوسط الضعف. وسيأتي لماذا الخبر المردود، أو لماذا الخبر نرده، لماذا هو مردود؟ فهو إما بسبب سقط أو طعن، سقط بالسند أو طعن بالراوي، وسيأتي الإشارة هذا في المتن. إذن هذا القسم الثاني من أقسام الحديث عامة من حيث درجته بفروعه وأنواعه. القسم الثالث، إلى من يضاف هذا الحديث، هذا الخبر الذي بين أيدينا، إلى من يضاف؟ هل هو يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مرفوعا، أو يضاف إلى الصحابي فيسمى موقوفا، أو يضاف إلى التابعي فيسمى مقطوعا. فأقسام الحديث من حيث الإضافة ثلاثة: مرفوع وموقوف ومقطوع، مرفوع وموقوف ومقطوع. فأي خبر بين يديك يمر عليك كطالب علم في أحد المصنفات، فأنت انظر من الذي قال هذا الخبر، من الذي قاله، إلى من ينسب. فإن كان ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسمى بعرف أهل الاصطلاح، اصطلاح المحدثين، مرفوع، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. دون أن ننظر بعد ذلك، دون أن في قضية هل هو مرفوع بسند متصل أو مرفوع بسند منقطع ربما، لكن المهم الآن هو مرفوع، هو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو خبر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا كان القائل هو الصحابي فهذا موقوف، موقوف على الصحابي نفسه. وهناك نوع من الموقوفات تأخذ حكم الرفع وإن كان في ظاهرها الوقف، وسيأتي تفصيلها. تقريبا 6 صور للموقوف لفظا، المرفوع حكما، الموقوف لفظا لكنه مرفوع حكم. فقد يقول الصحابي قولا يعني مما هو في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي رواية الصحابي هذا عن أمر من أمور المستقبل لا شك أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقولها الصحابي. فمن ذا الذي أوحى للصحابي، أو من ذا الذي أخبر الصحابي، إلا إن كان الصحابي ممن عرف بالأخذ عن كتب الإسرائيليات، فهو قرأ كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مثلا، فهنا ربما أنه أخذه من أحد الكتب أو قرأه في أحد الكتب الإسرائيلية في الشرائع السابقة. لكن في الغالب أن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا أخبر أو قال قولا أو أخبر خبرا يتصف بأحد الصفات الستة التي سنأتي إليها بمشيئة الله تعالى، منها أنه يروي خبرا مستقبلا في الأمور المستقبلية، فلا شك أن هذا يعتبر موقوف على الصحابي لكن له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الخارطة فقط أريدك أن تتصورها، هذه خارطة ذهنية فقط في أقسام الحديث عامة. غالبا سيكون حديثنا في علوم مصطلح الحديث أو في النخبة حول هذه الأقسام الثلاثة، في الغالب حول الأقسام الثلاثة، من حيث وصوله، من حيث حكمه، من حيث إضافته. من حيث وصوله، من حيث حكمه، من حيث إضافته. وقلت لكم أن هذا تتأمله وتنظر فيه في الحديث الواحد، هذا الحديث هل هو متواتر أو أحد، وهل هو صحيح أم أو هل هو مقبول أم مردود، وإلى من يضاف في الحديث ذاته. هذا هو التصور العام لأقسام الحديث عامة. ماشي شباب؟ المقطوع هو ما أضيف إلى التابع فمن دونه، المقطوع ما أضيف إلى التابع فمن دونه، ليس إلى الصحابي، ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إلى الصحابي، إنما التابعي فمن دونه. هذا نوع من أنواع الإضافة أو الحديث الذي يضاف إلى التابعي يسمى مقطوع. ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ هذه شالية علم مصطلح الحديث علم السنة، التداخل والتشابه، ولذلك قد لا يميز كثيرا بينها إلا المتمرس أو المتضلع في علم مصطلح الحديث الذي يعني بدأ ينظر للأسانيد وبالجانب العملي والتدريب فيه. ولذلك نصيحتي لكم، من أراد أن يتعلم حقا علم مصطلح الحديث فليأخذه عمليا وليس مجرد نظريا. التنظير يعني سهل أن تأخذ نظريا وأن تحفظ متنا بهذا، لكن أن تأخذ المصطلح الحديث في الجانب العملي فتذهب لتطبق هذه المصطلحات على الأسانيد والمتون وتنظر فيها وفي علم الجرح والتعديل والمتصل والمنقطع، يعني هذا جانب آخر بشكل كبير جدا. لا صعب علينا كثيرا علم مصطلح الحديث لما كنا نأخذه لمجرد النظر والحفظ، فلما خذنا وتعلمنا على أساتذة مشائخنا في قضية النظر في الأسانيد وفي المتون والحكم على الأسانيد والنظر في الرجال والجرح والتعديل، وجدنا معنى مصطلح الحديث كيف هي المصطلحات. ولذلك ما أجمل التدريب دائما العملي في الجانب العلمي، لا يكفي الجانب العلمي والتنظيري إنما الجانب العملي. ولذلك العلم يهتف بالعمل، العلم يهتف بالعمل. وصيتي لنفسي الضعيفة ولإخواني من طلاب العلم، خاصة من الإخوة جزاهم الله خير الثابتون الذين دائما ما شاء الله في حلقات العلم وجلساته، ونجدهم عندنا وعند الكثير من طلاب العلم والمشائخ، هذا لا شك فيه خير وفيه فضل. ولو لم يأتي لهذا الطالب إلا يعني ثني الركب والصبر والمصابرة، فإن طريق العلم لا شك يحتاج إلى صبر ومصابرة طويلة. وذكرت لكم ذلك في بداية أول جلسة، وقلت لكم أن العلم تعطيه كلك يعطيك بعضه فقط، لكن العلم تراكمي، العلم تراكمي. لا تتصور أنك والله الآن تبي تقيس ما مدى استيعابك لهذا العلم من خلال جلسة جلستين ثلاث، لا، سيأتيك من خلال سنوات. وإذا أردت دليل على هذا، لاحظ الذاكرة، تجلس في مجلس ما تتحدث أنت وأصحابك في المجلس حول مسألة علمية، وإذا بالذاكرة تستدعي الكثير من مستودعها في مثل هذه المسألة فتأتيك، ما كنت أن تفكر تظن أنك نسيتها، لكن تبدأ الذاكرة تأتي من مستودعاتها بأشياء كثيرة جدا، تلك التي تراكمت في مجالس طلب العلم. ولذا من أفضل وسائل طلب العلم التدريب العملي. ادخل المكتبة يا أخي وخذ الكتب بين يديك واقرأ في الكتب وتمرس في التدريب العملي على أيدي من سبقك في هذا من أهل العلم وطلاب العلم، وستجد كيف تتفتق لك المسائل العلمية في الذهن بشكل عجيب، لأنك ستأخذ نظرية مرة ومرتين وجلسة وجلستين وسنة وسنتين وهكذا. ثم لو سألت نفسك والله أني الله المستعان، الله يرحمنا ويغفر لنا ذنوبنا، العلم نأخذه من هنا ويطير منها هنا، وهكذا يقوله الكثير. هذا حقيقة نعم، لكن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العمل والتطبيق والتدريب هو الذي حقيقة يفيد طالب العلم اليوم بشكل كبير جدا. فإن وجدت أحدا يسمح لك بدخول مكتبته ويعيش معك وتعيش معه في المكتبة وتنظر في مسائل العلم سواء في الفقه أو في الحديث أو في العقيدة أو في أي فن من فنونه، هنا العلم، هنا العلم حقيقة. لكن بشرط، لا تتصور أنك تأتي للمكتبة دون أن تأخذ مفاتيح العلم. أنت تأخذ مفاتيح العلم في مثل هذه الجلسات وتذهب تأخذ المفتاح تبدأ تجربه على المكتبة وفي بطون الكتب، وهنا ستجد الأثر واللذة والثمرة. أذكر كنا ندرس قواعد الجرح والتعديل فكانت ثقيلة علينا على مسامعنا، فلما ذهبنا ودخلنا للمكتبة وبدأنا نأخذ كتب الجرح والتعديل وننظر لأقوال العلماء فيها ونبحث عن الرجال ومراتب الجرح وألفاظ الجرح والمقارنة بين أقوال الجارحين والمعدلين، بدأت اللذة بشكل عجيب، حتى أن الإنسان يعني ربما ينغمس بعض الأحيان في مكتبتي لساعات وهو يعيش مع مثل هذه الكتب بحلاوتها ولذتها. والعلم كالصيد، لاحظ الآن المفتونين بالصيد يخرجون ساعات وأيام ربما شهور بعض الأحيان في البراري يلاحقون طريدتهم ولا لا، ويتلذذون بهذا ويتفننون ويصبرون صبرا عجيبا رغم حرارة الشمس ورغم الصحراء ورغم الرمال ورغم الرياح، ومع ذلك يتحملون. لما؟ لأنهم يجدون لذة. كذلك طالب العلم متى فعلا ذهب إلى صحراء العلم اللي هي الكتب والمكتبة، وهي ليست صحراء إنما دخل فيها وعرف حقيقتها وزواياها وخباياها وبدأ يتعامل معها بتدريب العمل، لا شك سيجد أثر ذلك وبشكل كبير جدا. فوصيتي ونصيحتي للطلاب وطالبات العلم الذي يريد أن يختصر الطريق بشكل صحيح، متى تعلم مفاتيح العلم فليذهب وليسرع إلى المكتبة ولينظر وليعش التدريب العملي بين الكتب ليجد أثرها ولذتها. طيب، إذن هذه الخارطة العامة في أقسام الحديث. في شيء؟ نعم، المقطوع المنقطع. أنا ما أريد أعطيكم كل المسائل مرة واحدة، أنا ستأتينا هي، سنتكلم عن المقطوع وسنتكلم عن المنقطع، بس أنا أريد أن نشير إلى بعض الجوانب. يعني مثلا الحديث الغريب وغريب الحديث، ما الفرق بينهما؟ الحديث الغريب وغريب الحديث، هل هما واحد تقديم وتأخير فقط، أم أن هذا فن وهذا فن؟ هذا فن وهذا فن تماما. غريب الحديث فن من فنون علوم الحديث، والحديث الغريب فن من فنون الحديث. ولو أردتم أن أجيب على كل واحدة منها هذه سيطول من المقام، لكن خلوها تأتي إن شاء الله، في لأن سنأتي عليها جميعها في مكانها عند كلام الحافظ بن حجر، وإلا ترى ما نحن لن نتحرك عن المقدمة أبدا يعني. لكن أنا أعطيكم فقط الآن أقسام الحديث عامة، يعني أو بيودي تصورها في الذهن قبل أن نبدأ نبحر مع الحافظ. فهي واضحة؟ نعم. هذه محاضرة أخرى غفر الله لك. استفيد من طلبة العلم النظر والتطبيق والشفاء النظر والتطبيق يعني النظر أن تنظر بعينيك الكتاب وتقرأ فيه، والنظر أن تسمع بعض الأحيان مشافعة، لأن هناك سيأتي إن شاء الله أيضا طرق تحمل العلم، طرق تحمل العلم 8 طرق في فن مصطلح الحديث، ليست طريقة واحدة. أن تسمع من الشيخ، أن تقرأ على الشيخ، أن تقرأ بكتاب للشيخ، أن يجيزك الشيخ، طرق عدة، وسيأتي إن شاء الله لدينا طرق تحمل الحديث. ألفاظ تحمل الحديث، هل قولك سمعت كقولك أخبرني، وهل قولك حدثني كقولك سمعت أو أخبرني؟ لا، هناك فروق بينها، وهذه مسائل دقيقة عجيبة من عجائب علماء الحديث رحمة الله تعالى عليهم. العجيب والله يا إخوة، يعني في كل فن دقيق تكلموا فيه وجعلوه علما من علوم الحديث، وألفوا فيه وأبدعوا في التأليف. ولذلك ليدخل المكتبة الحديثية يكاد يشيب رأسه مما يجد من كثرة وأنواع المصنفات ودقتها. يعني خذوا مثلا، أنتم تريدون أن تشرحون بي عن المتن، ترى إذا شرحتوا المتن أنتم الخسرانين، يعني سنخرج كثيرا عنه. خذوا مثلا قضية المتفق والمفترق، هذا فن من فنون الحديث. خذوا قضية المؤتلف والمختلف، هذا فن من فنون الحديث. خذوا قضية الأقران والمدبج، هذا فن من فنون الحديث. وكل واحدة من هذه لها يعني تفاصيل، ولها تأصيل، ولها كتب مؤلفة خاصة فيها، ولها دقائق، ولها نكت في كل واحدة من هذه. ولو رجعت للمكتبة لوجدت كتاب اسمه المتفق والمفترق، وش معناه؟ كيف؟ المؤتلف والمختلف، وش معناه؟ كيف؟ ولذلك بس أنتم تريثوا علي قليلا، وسنأتي إن شاء الله لهذه كمفاتيح إن شاء الله. قضية كيف نستفيد من طلب العلم نظريا وتطبيقا وحفظا، هي تحتاج إلى محاضرة حقيقة، أريد أن نخرج عن المتن الآن وتحتاج إلى محاضرة كاملة. لكني أنا أوصيتكم بعدد من الوصايا في أول جلسة، وأؤكد الآن على قضية الجانب التدريبي العملي، وهذا والله جربناه. إحنا عندنا في المكتبة كمثال في المركز أجد بعض الشباب الذين يأتون للتدريب مثلا بالجانب العملي، يعطوك ساعات معينة في الأسبوع نأتي بهم ويبدأ. ألحظ على الكثير منهم فرق كبير لما كان عندي في الدرس ولما كان في المكتبة في الكتب. صحيح أنه في البداية يتعبك ولا يعرف إلى أي كتاب يرجع، ولا يدري أين مكان الكتاب، وإذا وجد الكتاب حتى ربما دخل في الجانب العملي لا يدري كيف يتعامل مع الكتاب، لكنه مرة ومرتين وثلاث وأربع وما شاء الله يبدأ يتذوق الحلاوة ويبدأ العمل. ولذلك أنا أوصيك أنك إذا أردت طلب العلم احرص على الجانب العملي، احرص على الجانب التدريبي العملي، فإن له أثر كبير، والعالم كله اليوم يتوجه للتدريب، أليس كذلك؟ لأن التدريب هو حقا المؤثر وليس مجرد التنظير والتلقين، وإن كان التنظير والتلقين هو البدايات، لأنه دائما نجلد الذات في قضية التنظير ونقول لا نكون منظرين، إن لم نكن منظرين لا يمكن أن نكون عمليين، ولا لا؟ لكن التنظير أولا ثم ننتقل للتنظير للعمل. أما قضية أن دائما نقول لا نكون منظرين، لا، يجب أن نكون منظرين ثم بعد ذلك عمليين. فأي عمل دون أن يكون له تنظير ستبحر دون هدف في النهاية، لابد أن تنظر ثم تعمل لهذا التنظيم. وقت الجلسات عندنا هذا مشروع، اللي يريد أن يسجل يسجل عند بندر، بندر موجود أبو محمد، فيمكن أن يسجل عنده، ثم بعد ذلك عد نرى كيف توزيع الجلسات. وأتمنى أن ما يكثرون، لأن إذا كثروا بلشنا تنوي التدريب العملي دائما يحتاج إلى عدد قليل منه علشان يتقن. الذي يريد أن يعمل التدريب العملي ممكن يسجل عند الشيخ بندر، وبعد ذلك إن شاء الله يتواصل، يعني يتواصل معه من أحسن القليل إن شاء الله. طيب، أرجو أن تكون الخارطة العامة الآن في الذهن. كنت أتمنى أن الورق بين أيديكم لترسخ أكثر، لأنه تسمعون وتنظرون، تستخدم استخدام أكثر من حاسة. لكن يبدو الأخ جزاه الله خير أنه نسي أو غفل. الأخ الذي أخذ لعل ما جاء، يا سلام عليك، وزعها يا شيخ بسرعة، ننتظر إحنا بس عشان ما أتجاوز هذه النقطة بسرعة، عشان بس تأخذون على الأقل فكرة ذهنية عنها. الأخوات عندهن شيء؟ لا، بعض الحين حتى قد لا تأتي لساعات معينة للكتب، لكنك قد تعمل حتى برا، يعني جانب العملي، يعني ربما يعني تعطى بعض الجوانب وتأخذها وتقدر يعني تعملها، ثم ترجع ويقال لك كيف الطريقة، ثم ترجع وهكذا. ما في بأس، على كل ممكن مع تسجيل الأسماء مع شيخ بندر نشوف كيف العمل. في الآن مجموعة من الإخوة شغالين معنا على إعادة كتاب اللؤلؤ، شرح اللؤلؤ والمرجان. يعني الحمد لله شرح اللؤلؤ والمرجان نحن ممكن أكثر 15 سنة كان شرحه، وما زلنا فيه، يمكن توقفنا فقط أثناء الدورة هنا ثم سنرجع نعاود. انتهينا من شرح كتاب الإيمان، لأن يعني شرح اللؤلؤ والمرجان من أفضل الكتب بعد كتاب الله، بعد القرآن يأتيك فيما اتفق اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، لأنه أصح مرتبة من مراتب الصحيح، والحديث متفق عليه الشيخان. فهذا هذه المرتبة محمد فؤاد بن الباقي رحمه الله، وهذه مفخرة للإخوة المصريين لأنه مصري وخدم السنة كثيرا، قاموا جمع الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم في هذا الكتاب، فسماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ويكفيك اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، فوضعهما في هذا الكتاب. لكن لم أجد شرحا لهذا الكتاب رغم نفاسته وعلو مرتبته، لم أجد شرحا. فبدأنا منذ قبل 15 سنة في الشرح مع مجموعة من الإخوة والأخوات، وما زلنا بفضل الله تعالى توقفنا يمكن أثناء كما ذكرت الدورة، فهو مغرب كل جمعة. وكما قلت لكم سابقا، انظروا يعني القليل الدائم خير من كثير منقطع، فكنا نشرح باب وبابين، والباب ممكن ربما في حديث أو حديثين فقط مغرب، أو نصف ساعة حتى من مغرب الجمعة، النصف ساعة الثانية قد يكون فيها فن آخر. ومع ذلك بفضل الله تعالى انتهينا من شرح كتاب الإيمان، وانتهينا من شرح كتاب العلم والطهارة والصلاة، والآن في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. لما رجعنا لكتاب الإيمان بدأنا نجمع فيه ونحاول نرتبه لإخراجه لينتفع منه الناس، كنا حريصين أن لا يخرج إلا جزاك الله خير إلا بعد على الأقل مراجعات يعني فنية وعلمية. وجدنا بعد إدخاله في الحاسب الآلي أنه تقريبا وصل إلى 6 مجلدات، شرح كتاب الإيمان فقط إلى 6 مجلدات. ولو قلتم لي هل تستطيع أن تؤلف كتاب 100 صفحة أو ربع مجلد، لقلت لكم والله ما أستطيع، الوقت صعب فلا أجد الوقت. لكن انظر نصف ساعة من كل يوم جمعة من 15 سنة كيف وجدنا في النهاية أثرها. الآن نحن شغالون نشتغل مع الإخوة على كتاب اللؤلؤ والمرجان بمراجعته، يأخذ كل واحد من الإخوة جزء من يعني العمل قليلة، 4-5-6 صفحات كذا بندر، ويعملون في جد. طبعا نعطيهم خطة عملية يبدأ ينظرون فيه ثم يذهبون ويعملون عليه، ثم نرجع ونقيم لهم هذا العمل، ينظرون إليه ثم يرجع وهكذا حتى يتقن العمل ثم يواصل فيه. فالإخوة جزاهم الله خير ماضون في هذا، هذا أحد المشاريع الموجودة الآن، وفي مشاريع أخرى. طيب، هذه الخارطة يا إخوة بس أتمنى تلقون عليه نظرة سريعة حتى ترتسم في الذهن، فيهمني قبل الانطلاق في الأنواع أن ترتسم هذه الخارطة في الذهن على الأقل في أقسامها الرئيسة. تلاحظوا أقسام الحديث ثلاثة بحسب وصوله إلينا، بين قوسين طرقه، بحسب القبول والرد بين قوسين حكمه، بحسب الإضافة بين قوسين من نسب إليه. ثم نرجع مرة ثانية بحسب وصوله إلينا، لاحظ تنقسم المتواتر والآحاد. والمتواتر ينقسم إلى لفظي ومعنوي أو معنى، والآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، والمشهور ينقسم إلى مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي، والغريب ينقسم إلى قسمين، غريب نسبي وغريب مطلق. إذن انتهت الآن أقسام الحديث من حيث وصوله إلينا، أرجو أن تكون واضحة. يأتي القسم الثاني بحسب القبول والرد، لاحظ ينقسم إلى قسمين، المقبول والمردود بين قوسين الضعيف. المقبول ينقسم إلى قسمين، الصحيح والحسن. الصحيح إلى قسمين، صحيح لذاته وحسن وصحيح لغيره، والحسن إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. إذا انتهت أقسام المقبول، تعال لأقسام المردود. ينقسم إلى قسمين، المردود بسبب السقط والمردود بسبب الطعن، السقط في الإسناد والطعن في الراوي أو حتى الطعن في الإسناد. يأتي السقط قسمين، ظاهر سقط ظاهر وسقط خفي. السقط الظاهر أربعة أنواع: المعلق، المرسل، المعضل، المنقطع. السقط الخفي قسمين: المدلس والمرسل الخفي. ثم نأتي للطعن، فهو أيضا ينقسم إلى قسمين: الطعن في العدالة والطعن في الحفظ. الطعن في العدالة خمسة أنواع: الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، الجهالة. هذا الطعن في العدالة. ثم الطعن في الحفظ، يأتي فحش الغلط، سوء الحفظ، الغفلة، كثرة الأوهام، مخالفة الثقات. وهنا نكون أتينا على أقسام الحديث من حيث حكمه. ثم يأتي القسم الثالث كما ذكرنا: مرفوع وموقوف ومقطوع. مرفوع وموقوف ومقطوع، هذه الخارطة الذهنية لأقسام الحديث عامة. تعالوا الآن نرجع مرة أخرى للمتن. لاحظ الحافظ ابن حجر الآن وهو في المتن كيف بدأ بالتقسيم، فيقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. فهو الآن يقسم أو يأخذ القسم الأول من أقسام الحديث عامة من حيث وصوله إلينا، فيشرع في الإجمال إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. ثم يقول: فالأول، وين الأول؟ اللي بلا عدد معين، ما اسمه؟ المتواتر. كأنه يقول لك هذا الأول الذي الخبر الذي يأتينا بطرق بلا عدد معين يسمى المتواتر، المفيد للعلم اليقيني بشروطه. وسنأتي الآن للمتواتر بتفصيله. ثم يقول: والثاني، أين هو؟ في قوله: أو مع حصر بما فوق الاثنين. هذا الثاني الآن الذي اسمه المشهور. حتى لو رقمت أنت في المتن لديك، لو رقمت الترقيم، وضعت رقم 1 2 3 4 حتى يتبين لك الشرح أو التفصيل لابن حجر، فأنت ضع في فوق قوله: إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، ضع رقم 1، أو مع حصر بما فوق الاثنين، ضع عليه رقم 2، أو بهما، رقم 3، أو بواحد، رقم 4. حتى إذا قلت بعد ذلك في العبارات التي تليها: الأول والثاني والثالث والرابع، اتضح لك ما المقصود بقول الحافظ ابن حجر بالأول والثاني والثالث والرابع. وأظن هذا يكون أيسر لك لفهم المتن عامة، ليس كذلك؟ الأول يقول هو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، الثاني المشهور قال وهو المستفيض على رأي وسيأتي البيان، الثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب قال وكلها سوى الأول أحد. يعني ما هي أقسام الأحد؟ الثاني والثالث والرابع، المشهور والعزيز والغريب. هذا معنى وقوله، هذا معنى قوله وكلها سوى الأول أحد. لما يقول فيها المقبول والمردود، سيدخل هنا في محاولة التفصيل في قضية المقبول والمردود. خلونا نقف هنا. نرجع الآن للتفصيل. خلونا نأخذ الآن قول الأول الذي هو المتواتر. ما هو المتواتر؟ عرف المتواتر. لاحظ التعريف فيه دائما من خلال التعريف تستنبط الشروط. إذا فهمت التعريف استنبطت الشروط. لأن سنتكلم عن ما هو تعريف المتواتر وما هي شروطه. شروطه أربعة. إذا لابد الشروط الأربعة تكون متوافرة في التعريف. فمن أنسب التعريفات أو من أكملها رغم التفاوت في بعض المصنفات والمؤلفات هو أن نقول المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع. تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. لاحظ ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. كم جملة عندك؟ ما رواه جمع، عد معي، ما رواه جمع هذه جملة، عن جمع هذه جملة ثانية، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب هذه جملة ثالثة، وأسندوا إلى شيء محسوس هذه جملة أربع جمل. من كل جملة خذ شرطا لتتوافر شروط الحديث المتواتر. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله بشروطه، قال المفيد المتواتر المفيد العلم اليقيني بشروطه. هذه شروط الأربعة، هذه الأربعة التي يشير إليها، أربع جمل من كل جملة خذ شرط. تعال لبيان وتفصيل هذه الجمل. ما رواه جمع، هذه الجملة الأولى، ما المقصود بالجمع؟ أكثر من تسعة. ليش قلت تسعة؟ ثلاثة. يقول دكتور عزة داخلة في قضية المشهور. جميل، ما يخالف العصف، جميل، لأنه الخلاف الذي أنتم الآن فيه هو موجود في بطون الكتب عند العلماء في قضية الاختلاف في العدد، موجود. منهم من ما بعد المتواتر، ما بعد عدد المتواتر، يعني يقول المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر في جميع أو بعض طبقات السند، ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يصل حد المتواتر. قالوا كم حد المتواتر؟ هنا لفظة حد المتواتر فيها كلام طويل. منهم من قال حد المتواتر عشرة، لأن المشهور من ثلاثة إلى تسعة، فحد المتواتر عشرة. منهم من قال لا، العدد الجمع يكون لا يقل عن 40. منهم من قال لا، 80. منهم من قال 100. وتعال أبحر في خلاف العلماء في قضية العدد. منهم من قال لا ننظر للعدد، ننظر للصفة. فإذا روى ثلاثة عندي من أئمة الحفاظ، من أئمة الحديث، فهم يزيلون عندي آلاف من عامة الناس. لاحظ الآن الخلاف، يعني الإبحار في المعاني. قال أنا عندي ثلاثة أو أربعة، عندي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والإمام البخاري وأبو نعيم الأصبهاني، قال عندي هؤلاء يزيلون ألف أو آلاف، فلا أقارن بالعدد، فلا أنظر للعدد، إنما أنظر للصفة. منهم من قال كذا. السيوطي رحمه الله كأنه أخذ بالعدد في كتاب أظن الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، أخذ في العدد، وكأنه قال، يعني كأنه وضع من منهجه أنه ما كان من عشرة فما فوق فيعتبر عندي متواتر. ولما تبحر مع السيوطي في الأحاديث المتواترة التي ذكرها في كتابه تجد أنه نسي شرطه أو غفل عن شرطه، وذكر ببعضها في بعض الطبقات أقل من عشرة، لكنهم جبال فربما وضعهم، فرجع إلى أيضا بعض الأحيان إلى قول من يقول في الصفة، رجع إلى قول من يقول في الصفة. على كل، أنت إذا أردت أن، يعني من الصعب أنك كطالب علم أو على الأقل مبتدئ بطلب العلم أن تقارن بين هذه النزاعات، لكن إذا أردت أن ترتاح من البداية، من بداية، فخذ في العدد كما قال السيد، خذ أنه من عشرة فما فوق يعتبر جماعات. ولا تنسى بعض الأحيان لو كان في بعض الطبقات ثلاثة أئمة كبار أو أربعة أو خمسة أنهم ربما يزينون، لا تنسى هذا، وأن تنظر للعدد. إذن نستطيع أن نقول ما رواه جمع، الجمع هو ما ذكرناه، ما ذكرنا فيه رأي أهل العلم باختصار، ما رواه جمع. المهم أن يكون جمعا من عشرة فما فوق، ولا نغفل الصفة أحيانا. هذا الشرط الأول حتى يكون الحديث متواترا في جميع الطبقات. طبعا في جميع طبقات السند، إذا جاءك إحدى الطبقات، علشان بس يعني أيضا نبين ما المقصود بالطبقة، ما المقصود بالطبقة، عشان ما هي الطبقات؟ هل هم مثلا الصحابة؟ هذه طبقة. التابعين طبقة، لكن الصحابة أنفسهم رضوان الله تعالى عليهم ربما ينقسم إلى ثلاث طبقات في الداخل، فهم طبقة كبار الصحابة، أواسط الصحابة، صغار الصحابة، كما أن أيضا التابعين هم طبقة واحدة، عاشوا في عصر واحد وتعريفهم واحد، لكنهم أيضا ربما لم يلقى بعضهم بعضا، فيعني لم يلقى أحد من ربما صغار التابعين من كبار التابعين. فأيضا هم ينقسمون إلى طبقات، طبقة كبار التابعين، متوسط التابعين، صغار التابعين. وستجدون أن أحكام بعض الأحاديث أو الأخبار تختلف كاختلاف الطبقات. فمثلا والله رواية كبار التابعين لا شك أنها أقوى بكثير من رواية صغار التابعين، وهذا يتبين لنا خاصة في الحديث المرسل. فمرسل كبار التابعين كمثال عند بعض الأئمة مقبول، خلاف مرسل صغار التابعين، وسيأتي الحديث عن الكلام في التفصيل في المرسل. لكن الطبقة المقصود بها هم الأقران الذين، أو هم من أخذوا عن شيخ التقوا بالشيخ والسن أو اللقي، يعني هم من تقريبا تقاربوا في السن واللقي. السن معروف، يعني طبقة السن أن تقول هؤلاء من أسناني، هؤلاء من طبقتي. لكن اللقي يعني ربما يلتقي اثنان، واحد عمره 60 وواحد عمره 12 سنة أو 15 سنة عند شيخ واحد، هؤلاء من طبقة واحدة في اللقاء، طبقة واحدة في اللقي. وهذا ما يأتي في قضية ما يأتي عند فن من فنون علوم الحديث، الإسناد العالي والنازل، أو السابق واللاحق، السابق واللاحق. فلاحظوا الآن أنتم لو تلاحظون الأسنان الموجودين، في واحد عمره كم، 100 ولا ما فيكم واحد عمره 100؟ هاكل اللي بيسكت الآن. فيكم واحد عمره 40، خلينا نقول خلينا ناخذ متوسط الشباب، وفيكم واحد عمره 20. هؤلاء الآن أقران ولا غير أقران؟ أقران في اللقي، لكن في السن لا. أقران في اللقي لكن في السن لا. ولذلك كان بعض الأئمة كانوا يذهبون بصغارهم وأولادهم الصغار إلى بعض الأئمة الكبار ليأخذوا عنهم حتى تكون منقبة لذلك الولد. وهذه في فن علوم الحديث، في فن رواية متى يتحمل الصغير، متى يتحمل الراوي، متى يتحمل ومتى يؤدي، هذا أيضا فن آخر مستقل، متى يتحمل ومتى يؤدي، وفي تفصيل عند أهل الفن. لكن كانوا يتسابقون على أنهم يأتون بأولادهم لمدارس أو لمجالس كبار المشايخ ليأخذ أولادهم عن مشايخهم، فيصبح بعض الأحيان الإبن والأب أقران، أخذوا عن شيخ واحد. من الطرائف والوقائع، أذكر يوم من الأيام كنت في الحرم وكنا في الدور الثاني، وكان معي ابني عبد الرحمن، ما شاء الله عبد الرحمن الآن تخرج من الثانوي ودخل الجامعة الآن، كان عبد الرحمن تقريبا عمره 6 سنوات أو 7 سنوات، وكنت أمشي في الدور الثاني للحرم، فقابلني شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. ما كان في أحد، ما كان في زحام، تقريبا حول الساعة 7 كذا صباحا، فقابلني الشيخ فسلمت وقبلت على الشيخ، فقلت يا شيخ هذا ابني عبد الرحمن يحب أن يأخذ عنك العلم. قال الشيخ شلون؟ قلت يريد أن يقرأ عليك الفاتحة ليحمل عنك أنه قرأ عليك الفاتحة، فتكون أنت من شيوخه فيصبح قرين لي، فأقول ويحدث المستقبل، أنا وأبي كنا ندرس على يد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فالشيخ ابتسم وقال أبد، يلا يا عبد الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. فقرأ عبد الرحمن الفاتحة على الشيخ وقال الشيخ أجزتك يا عبد الرحمن الآن، أجزتك. فعبد الرحمن يستطيع الآن يقول أنا وأبي درسنا على يد شيخ واحد ويفاخر بها. مع أنك لو تأملت كم بيني وبين عبد الرحمن وربما أقران كثر من سن عبد الرحمن لم يلتقوا بالشيخ ولم يأخذوا عنه، لكن كانت فرصة، كانت فرصة. ولذلك أنا أوصي الشباب الآن الذي يستطيع أن يأخذ من كبار المشايخ مدام موجودا فهي فرصتك، فأن تزاملنا تماما، ربما تزاملنا وتكون قريب لنا عند بعض المشايخ الموجودين الآن. لو سألتني من هم لن أخبرك علشان ما تنافسنا عليهم. على كل معروفين يعني موجود الآن بعض المشايخ في المملكة من كبار السن أخذنا عنه العلم، وربما يستطيع الآن بعض الشباب أن يأخذ عنهم أو بعض الشباب أخذ عنهم، فعلا أصبح قرير لك في اللقاء، في اللقاء أو في اللقي كما يسميه العلماء أو أهل الاختصاص اللقي. إذن ما رواه جمع عن جمع، ما رواه جمع هذا الشرط الأول عن جمع، الشرط الثاني عن جمع في الطبقة الواحدة، في الطبقة الواحدة في كل طبقة من طبقات السند يكون جمع عن جمع. لو أن أحد الطبقات كانت فردا أو اثنان أصبح الحديث أحد، أصبح الحديث أحد. إذن ما رواه جمع عن جمع، وهكذا إن أردت تقول عن جمع عن جمع إلى نهاية السند. فالمقصود في الثانية عن جمع أن تكون الروايات في جميع الطبقات جمع عن جمع عن جمع إلى نهاية السند. فالمتواتر من أين يا ترى أخذ توثيق الخبر؟ من رواية جموع عن جموع، رواية جمع عن جمع، هذا الشرط الثاني. إذا لاحظ الشرط الأول أن يرويه عدد كثير، هذا الشرط الأول في الحديث المتواتر حتى يكون الحديث متواترا. سؤاله متى يكون الحديث متواترا؟ لو سألك أي أحد متى يكون الحديث متواتر تقول الشرط الأول أن يرويه عدد كثير، الشرط الثاني أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند، أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، الشرط الثالث. ارجع للجملة الثالثة من التعريف ماذا تقول؟ تحيل العادة تواطؤهم، يكون الشرط ما هو؟ أن تحيل أو استحالة تواطؤهم أو اتفاقهم، تواطؤهم معنى الاتفاق، التواطؤ هو الاتفاق، ومنه تسمية الإمام مالك رحمه الله لكتابه الموطأ، الموطأ يعني تواطؤوا عليه اتفقوا عليه. إذن أن تحيل العادة أو استحالة اتفاقهم على الكذب، هذا الشرط الثالث، لأنه قد يأتيك مجموعة ويتفقون على الكذب، كأن يكونوا مثلا من ملة واحدة أو من فكر واحد. لو أن الرافضة مثلا، الرافضة الآن عندهم أحاديث وهم جماعة يروونها، لكن لا نقبل. لما؟ لأنهم فعلا خلاص أخذوا هذا، ومعروف أن الفكر عندهم يكذبون على مثل هذا الحديث أو النظر فيه، فلا بد أن يستحيل الكذب. تقول لي كيف يستحيل الكذب؟ خليني أعطيك مثال. خذ مثال في الحج، لو أن الحجاج هذا العام أو العام الماضي جاء خبر ينقله كل من جاء من الحج، كل من جاء من الحج، كل من قابلت أنت من الحجاج نقل لك نفس الخبر، هل يمكن أن تقول والله تعالى يمكن الحجاج اتفقوا أن يكذبوا هذه السنة؟ ها؟ استحالة، استحالة، ما يمكن، ما يمكن الحجاج يكذبوا ويتفقوا، ما دام كل واحد من الحجاج يروي لك الخبر، أو أكثر الحجاج يعني 3 مليون، لو أن 1000 منهم جاء يروون خبر نقول والله فعلا يعني خبر ما يمكن، حتى وين بيتفقون؟ بيتفقون على صعيد عرفات؟ سينادي المنادي بهم يا أيها الحجاج تعالوا نكذب هذا العام على الناس بخبر ما؟ ما يمكن، مستحيل. هذا معنى استحالة على الكذب، هذا استحالة على الكذب، لا يمكن. وبالتالي هذا شرط من شروط المتواتر، أن استحالة الكذب من هؤلاء الجماعة، أن تحيل العادة تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب. الشرط الرابع من شروط المتواتر يقول وأسندوه إلى شيء محسوس، أن تسند الخبر إلى شيء حسي. مثل ماذا؟ كقولك، أقول الشرط الرابع، الشرط الرابع من شروط المتواتر أن يكون مستند الخبر الحس، أن يكون مستند هذا الخبر الحس. كيف يكون مستند هذا الخبر الحس؟ كقولك سمعت، سمعت أن تسمع الآن بأذنك حاسة، رأيت تنظر بحاسة، وقفت بنفسك، هذه كلها قضايا حسية، يعني واضح أنك أنت الخبر موثوق، يعني ليس مجرد والله قال فلان أو عن فلان، لا، إنما تقول سمعت أو رأيت أو وقفت أو غيرها من ألفاظ التحمل التي تؤكد أن مستند الخبر هو الحس. هذه أربعة شروط: متى توافرت في الخبر كان الخبر متواترا، كان الخبر متواترا. ولا شك ستقولون يا صعب هذه الشروط تتوافر، ولذلك كانت الأخبار متواترة قليلة، ولذلك كانت الأخبار متواترة قليلة، لأن فعلا شروط دسمة. ولذلك كان حكم المتواتر أنه يفيد العلم اليقيني. إذا جاءك خبر يعني في هذه الأمور الأربعة وهذه الشروط الأربعة توافرت، خلاص لا يمكن أن يتطرق إليه شك، فهو يفيد العلم اليقيني. لو سألك أحد يقول ما حكم المتواتر، تقول يفيد العلم اليقيني، وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر في قوله المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. المفيد، وش معنى المفيد للعلم اليقيني؟ خل بس عشان عند بعض الناس ربما غير واضحة أنه يفيد العلم اليقيني. وش معنى اليقين؟ وش معنى اليقين؟ خلونا نرجع لبعض مسألة سورة التكاثر. عين اليقين وحق اليقين وصدق اليقين، عشان بس يتضحك اليقين وش معناه، وأنواع اليقين أيضا. عين اليقين وحق اليقين وصدق اليقين، وش الفرق بين هالأمور الثلاثة؟ طيب حق اليقين وين تشوفه فيه؟ ها صدق اليقين. لاحظ مثال بسيط يوضح لك المسألة. لو أنك طلبت من إنسان ثقة عندك 100% أنه ثقة، وطلبت منه أن يأتي لك بعسل، بعسل، فهذا الإنسان الثقة جاء لك بالعسل، جاء لك بالعسل الآن، فتعال لتطبيق هذه الأمور الثلاثة. فأنت عندما نقول عين اليقين رأيت، طبعا هو كان يثني لك على العسل وكان يقول العسل ممتاز، وأنت تثق بهذا الرجل، فهذا القسم الأول الآن من أي أنواع، هل هو حق اليقين أو عين اليقين أو صدق اليقين؟ خبر، عفوا، عين، علم اليقين، علم اليقين، أحسنت، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فأنت عندما هذا الشخص يخبرك خبرا أنه لديه عسلا وأن هذا العسل صافي 100% وأنت تثق بالخبر أو بهذا الشخص، ما اسم هذا؟ علم اليقين. هذا علم اليقين، فأنت لديك علم يقين أن هذا العسل صافي، لأن من أين جاء هذا العلم اليقيني؟ من الشخص نفسه وثقتك بالشخص والشخص صادق. طيب جاء لك بالعسل وجعله أمام عينيك وأعطاك العسل، هذا الآن عين اليقين، فأنت ترى بعينك. أخذت العسل وذقته وجدت أثره، هذا حق اليقين، فهذا حق اليقين. فعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين يتمثل في جرة العسل، وإن وجدت ذلك فلا تنسنا، يعني خلاص بيصير العالم حتى العسل تبحث عن الأمور الثلاثة فيه. طيب إذن المفيد العلم اليقيني يعني لا يمكن أن يتطرق إليه الشك، خلاص يقينا، يقينا أن هذا الخبر صحيح 100%، فهو متواتر، عكس الظني، عكس الظني أو العلم النظري. أن سيأتي الآن المفيد العلم النظري الأحاد. إذا كان العلم اليقيني هو الذي لا شك فيه، فإن النظري هو الذي يحتاج إلى بحث ونظر لإثباته. فالعلم النظري العلم الذي يحتاج إلى بحث ونظر لإثباته، هذا معنى النظر، يعني يحتاج إلى بحث ونظر حتى نثبت هذا العلم أو هذا الحديث أو هذا الخبر. فهذا الفرق بين حكم المتواتر وحكم الأحاد، حكم المتواتر وحكم الأحاد. هذا الأجمل اللي تطبقه عملية، لا تكتبه كتابة. إحنا نقول يعني الخبر من هذا الرجل الثقة يسمى علم اليقين، عندما يأتي لك بالعسل وتراه بعينك فهذا عين اليقين، عندما تذوق العسل وتجد أثره فهذا حق اليقين، فهذا حق اليقين. طيب المتواتر لما نقول للعلم اليقيني إذن معنى أخرج النظري وبشروطه الأربعة التي ذكرناها وأشرنا إليها، ينقسم إلى قسمين: متواتر، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. يعني في أخبار تتواتر باللفظ، تتواتر باللفظ، وفي أخبار تتواتر بالمعنى، بالمعنى العام، بمفهوم هذه الأخبار أو معنى هذه الأخبار. فالمتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه، أو المتواتر اللفظي خلنا نأخذه، ما تواتر معناه ولفظه. المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، هو ما تواتر لفظه ومعناه. المتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه، معناه دون لفظه. كيف؟ بالمثال يتضح المقال. المتواتر اللفظي مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر، متواتر تواتر لفظيا. ولاحظ ليس شرطا أن يكون يعني كلمة كلمة، عندما نقول متواتر لفظي ليس شرطا يكون تواتر كلمة كلمة حرفا حرفا، لكنه في العموم متواتر. يعني مثلا الحديث جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه في البخاري: من كذب علي متعمدا فليلج النار، فليلج النار. فليس شرطا في المتواتر اللفظي أن يكون تواترا بالكلمة والحرف، لكنه في عموم الألفاظ متفقة. هذا المتواتر اللفظي. هذا الحديث رواه أكثر من 80 من الصحابة، هذا الحديث رواه أكثر من 80 من الصحابة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك متواتر تواترا لفظيا. المتواتر المعنوي هي مجموعة أحاديث تأخذ منها مسألة معينة. خذ مثلا مسألة رفع اليدين في الدعاء، مسألة رفع اليدين في الدعاء، ما نجد أن والله هناك أحاديث كثيرة تنص على رفع اليدين في الدعاء، لكن أخذنا من مجموعة أحاديث كثيرة وقائع متعددة كلها فيها إشارة إلى رفع اليدين في الدعاء. فالبخاري رحمه الله جمع رسالة أو جزء صغير، جزء رفع اليدين في الدعاء، جزء صغير جمعها في كتاب موجود في المكتبات، جزء رفع اليدين في الدعاء. هذا المثال هو متواتر، متواتر تواترا معنويا. فنحن أخذنا هذا الحكم من عدد من الأحاديث. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قنت شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان، قنت شهرا كاملا يدعو على رعل يرفع يديه في الدعاء. هذه واقعة، واقعة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على منبر الجمعة فدخل رجل فقال: يا رسول الله، جفت الأرض وهلكت المواشي، فادعو لنا أن يسقينا الله ويغيثنا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يستسقي في الجمعة. إذن أخذنا أيضا من هذه الحادثة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء. فهكذا من مواضع متعددة وأحاديث ووقائع متعددة أخذنا هذه المسألة فوجدنا أنه بشكل كبير جدا حتى تواترت. فحكم رفع اليدين في الدعاء متواتر، متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم رفع اليدين في الدعاء متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كبير جدا، في أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال عن متواتر تواترا معنويا. لكن ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ يعني ما دام تطرقنا لمسألة رفع اليدين، رفعت يديك فانتهيت من الدعاء مسح، ما حكمها؟ ها؟ ليس لها أصل. إذا قلت ليس لها أصل فأنت نفيت تماما أن يكون لها أي أصل، وكأنك ألممت بالعلم. وهذه إلا لو قلت فيما أعلم فقيدت في علمك، يعني ربما تقبل. لكن لو قلت ليس في هذا أصل فكأنك اطلعت على العلم كله أو على الحديث كله ولم تجد لها أصلا. لكن لو قلت ليس لها أصل فيما أعلم فأنت على الأقل قيدت. ولها أصل، لها أصل، فقد جاء يعني من حديث أظن في سنن أبي داود، في سنن أبي داود ورد في مسألة مسح الوجه باليدين أو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء حديثان في السنن الأربعة، أظن عند أبي داود والترمذي أو كلاهما عند أبي داود، لكنهما يبقيان في مدار الضعف فلا يرتقيان للقبول. ومن هنا كان الأصل عدم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، لا نقول بدعة، لأن البدعة هو ما لم ما كان ليس لها أصل. البدعة هي ما ليس لها أصل في الشرع، لكن إذا وجدنا حديث وإن كانت ضعيفة فلا نقول لا أنها بدعة، لكن نقول الأصل عدم فعل ذلك لأن الحديث فيها ضعيفة. فإن ورد في حديثان عن ابن عمر كلاهما ضعيفان لا يرتقيان، لا يرتقيان، وبالتالي فالمسألة لها أصل، لكنه الأفضل ترك مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. هذا باختصار. إذن رفع اليدين في الدعاء متواتر تواترا معنويا، فقد ورد أكثر من 100 حديث في رفع اليدين في الدعاء، أكثر من 100 حديث في رفع اليدين في الدعاء في وقائع متعددة وأماكن مختلفة استنبطنا منها وأخذنا منها حكم رفع اليدين في الدعاء، فهو متواتر تواترا معنويا. هذا باختصار حول قضية الحديث المتواتر، فذكرنا تعريفه وذكرنا شروطه وذكرنا أقسامه وحكمه. رفع اليدين في الصلاة في القنوت، لا أعلم تفريق الأفضل ومعنى، لكن كما ذكرت الكتاني رحمه الله في نظم متناثر وبعده السيوطي في الأزهار متناثرة، أظن السيوطي أوصلها إلى 300 أو تزيد. عموما أنا قلت لك أنا ما تتبعت حقيقة كم اللفظي والمعنى، لكن في الكتاب جمع المتواتر عامة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. ما أعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في رفع اليدين إلا في صلاة الاستسقاء، إلا في صلاة الجمعة لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو طبعا احنا نقول هذا الحكم مأخوذ من عدد من الأحاديث، لما يقول لك فرفع يديه صلى الله عليه وسلم هو حديث، لما يقول لك رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه هو في النهاية حديث. نحن لا نقول الحديث كله متواتر، لكن نقول رفع اليدين في الحديث، رفع اليدين في الدعاء متواتر. أنا فهمت ما تريد، أي نعم أنا فهمت ماذا تريد يعني، لكن أنت كنت تقول إحنا نأخذ الحكم فقط ونقول هو المتواتر وليس الحديث. ولكن تأخذها صحيح، ولذلك إحنا ولذلك وضعوا التقسيم بين المتواتر اللفظي ومتواتر، حتى لا يخرجون أيضا مثل هذه الأحاديث التي ربما جزء منها متواتر ورفع اليدين فيها، فهو جزء من الحديث متواتر. ما هو هذا الجزء؟ رفع اليدين في الدعاء كمثال في 100 حديث هذه، فما دام ورد رفع اليدين في حديث وحديثين وثلاثة وعشرة وخمسين وسبعين ومئة، فمعناه هو متواتر فيني، لكن لا نقول هذه الحديث متفرقة متنوعة، فأخذنا منها الحكم إن أردت أن تسمي حكما، لكن حين نسميه أيضا حديثا فنسميه لأنه فعلا جزء من الحديث هو رفع اليدين في الدعاء. قام فرفع يديه صلى الله عليه وسلم فكان يقنط على رعل وذكوان يرفع يديه في الدعاء، فلفظة يرفع يديه في الدعاء هي حديث، جزء من حديث وجدناه متكررة في 100 فأخذناه فقلنا هي إذا متواترة. عاد إن شئت سميها حكما أو إن شئت سميها يعني على لفظ الحديث أو جزء من الحديث فهذا لا مشاحة فيه. لا أنا أقصد أن حضرتك قال الحكم المتواتر يرفع، لا ما يرفع الحديث كله، لا لا أي ولا يرفع الحديث كله، يرفع هذه الجزئية من الحديث، يجعل هذه الجزئية هي المتواترة. لكن ما نستطيع أن نقول سؤال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم أني في الاستسقاء هو حديث متواتر، لا. حتى لو ورد الحكم مثلا في حديث من أنواع الحديث المشهورة والغريبة وغيرها، هو وارد هذا، ونعم هو وارد، هو وارد في الأحاد عموما. أي حتى لو ورد، هو في النهاية لو أنت لو لاحظت المئة حديث هذه في رفع اليدين في الدعاء، لوجدت أن كل حديث منها لا يرتقي للمتواتر، لا يرتقي كوحده المتواتر. لكن من مجموع الأحاديث التي وردت في هذه الجزئية أخذنا أن الجزئية من الحديث في رفع اليدين إنما هي متواترة. طبعا هي بالقبول، هي في دائرة القبول، في دائرة القبول. ربما بعضها ضعيف، ربما تجد 5-6-7 حديث ضعيفة وفيها ورد رفع اليدين، لكن هل معنى ذلك أين ما زال أن القوي رواية جامع ومطبق عليه الشروط فتؤخذ؟ طبعا لا شك لو أتينا لو, لو, لو, لو أردنا أن نفاضل بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي، المتواتر اللفظي لا شك أنه لو ما درجة هذه المفاضلة، لماذا هذه المفاضلة؟ مثل لو أردت مثل الترجيح كمثال، لو كان عندك مثلا مسألتان فيهما حديثان، أحدهما متواتر لفظي وآخر متواتر معنوي، لا شك أنك في الترجيح أنا أفاضل على المتواتر اللفظي. نعم. طيب نكون هنا قد أتينا على نهاية المتواتر، حتى بس إن شاء الله في الدرس القادم نواصل للأحاد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.